شاهد أن هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك كفر ناقل من ملة الإسلام ولا يمكن أن يكون أو أن يجامع الإيمان. فإذا وجد الهزل أو السخرية أو الاستهزاء أو التهكم أو نحو ذلك لم يبقى للإيمان في نفس المستهزئ شيء، يخرج إيمانه ولا يبقى، لأنه لا يجامع الإيمان ولا يمكن أن يصدر من مؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.